أخونا نور الدين يعقوب وينه؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فخم الظاء، لا يظلمون، وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. بين الهمزة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فعزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله بك. عادل خان جونيسوف. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير. بين الضاد من الطاء. بعد أن تنهي الضاد تأتي بطاء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله بك. أبو بكر صالح حماد. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لا تستعمل الشفتين بالصاد. لمن الصا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بارك الله بك. سعود بكر. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. القاف المكسورة لا تبالغ في تفخيمها. يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أضع إلى سبيل أخي. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له مرة ثانية ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله بك. هون في الصفحة عندنا في الآية الأولى ولم يكن من المشركين، وفي الآية قبل الأخيرة ولا تكو في ضيق. إيش هذه ولم يكو ولا تكو؟ هذه أصلها ولم يكن، والثانية أصلها إيه؟ ولا تكن. لكن العرب في طريقتهم في الكلام إذا أرادوا تكسير المعنى كسروا الحروف، وإذا أرادوا تقليل المعنى قللوا الحروف. قطع، شو يعني قطع؟ يعني مثلا بالسكينة قطع، يعني قطع مرة واحدة ليس كذا، لكن قطع شو تفيد؟ مرة ورا مرة تفيد التكسير. قطع كم حرف؟ ثلاثة. قطع كم حرف؟ أربعة، لأن الطاء مشددة فهي بمنزلة حرفين. إذن من هنا قال علماء البلاغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. المبنى يعني عدد الحروف تدل على زيادة المعنى، والعكس قلة المبنى يعني قلة الحروف تدل على إيه؟ قلة المعنى. فلما ربي جل جلاله يقول عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين، يعني ولا شوي ما كان عنده جنس الشرك. انتبهنا، لا شرك ظاهر ولا باطن ولا كبير ولا صغير، كان كله لله سبحانه وتعالى. ولم يكن من المشركين. فلما نعربها شو بنقول؟ لم أداة جزم، يكو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. في النحو شو بنقول؟ حذفت للتخفيف، تخفيف الحروف وتخفيف المعنى. انتبهنا؟ هنا أيضا في الآية قبل الأخيرة لما ربنا جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تك في ضيق، يعني ولا تخلي في قلبك ولا شوية إيه ضيق مما إيش مما يمكرون. انتبهنا؟ هذه أبلغ من أن نقول ولا تكن. ولا تكو يعني ولا شوي، مثل ما نحن بالعام منون لا تزعل ولا شوي، ولا وضح إخواني. أيضا هذه نعربها لا ناهية، تكو أصلها تكن، فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف. حتى السيدة مريم عليها السلام قالت ولم أكو بغية، ولم تقل ولم أكن بغية. البغي معروف نسأل الله العافية، لكن لم أكو بغية يعني ولا شوي، ولا هالموضوع على بالها، ولا لا هذا الموضوع ولا مقدماته ولا ما يتعلق به. انتبهنا؟ ولم أكو بغية. لاحظتم الفرق؟ هذا أمر. الأمر الثاني لا لم أنا أي ألا لا لا هذا موضوع ثاني. تكون أداة تكون فعل مضارع، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، لكن ما يذكر هذا في الإعراب. لما تعرب أنت لا تكن، لا تكن، أنا أقول لك لا تكن، شو بتعرب؟ شو بتقول؟ السكون الظاهر على النون. انتبهنا كي السكون الظاهر على النون، مو حذف الواو هذا لابد منه لأمر معروف في اللغة وهو عدم التقاء الساكنين، لكن مو هو علامة الإعراب. علامة الإعراب السكون على النون. أمر ثاني أيها الإخوة، المولى عز وجل طلب مننا أعمال، طلب أن نعبده ولا نشرك به، طلب منا أن نذكره، أليس كذلك؟ قال فاذكروني أذكركم، وطلب منا أن نشكره، وقال واشكروا لي ولا تكفروني، أليس كذلك؟ وقليل من عبادي اعملوا آل داود شكرا. وطلب منا أن نحسن العبادة، أقيموا الصلاة، قوامين بالقسط، إلى آخره. هو طلب منا هذه الأشياء، لكن عند التأمل هذه الأشياء بدون معونة من الله لن نستطيع أن نفعلها. صحيح أنها طلبت منا، لكن إن لم يعن الله على ذلك فلن نستطيع. وضح؟ لذلك قال في الحديث القدسي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لنا غنى عن الهداية أيها الإخوة. طب مين يملك الهداية؟ وربنا عم يقول استهدوني، اطلبوا مني. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، معاذ يعني ابن جبل، قال إني أحبك. شو قال له قبل أن يعني يكلمهم في الأمر الذي يريد أن يكلمه به؟ شو قال له؟ إني أحبك. وفي رواية والله إني لا أحبك، بالقسم وباللام، والله إني لا أحبك. وفي رواية إني أحبك. ثم قال له لا تدعن دبر كل صلاة يعني مفروضة أن تقول اللهم إيه أعني على إيه على ذكرك اللي نحن مأمورين به، وشكرك اللي نحن مأمورين به، وحسن عبادتك اللي نحن مأمورين بها. انتبهت كيف؟ فلما قال له أن إني أحبك كأنه يقول لك يعني الله أمركم بكذا، لكن أنا أحكي لك أمر، سأذكر لك أمرا لأني أحبك. هذه الأفعال ما حتحسن أن تقوموا بها إلا بمعونة من الله جل، فاطلبوها منه. ودله على المكان والزمان الذي يطلبها، وهو خلف الصلوات المكتوبات. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. يقول سيدنا معاذ: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراوي الذي روى الحديث عن معاذ يقول: فما تركتها منذ سمعتها من معاذ. والراوي الذي روى عن هذا الراوي يقول: فما تركتها منذ سمعتها من فلان. وقد سمعت هذا الحديث من سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله من 40 سنة، 1976. نحن الآن كم؟ 2016. 40 سنة ولا لا؟ نعم. وقال لي: والله إني لأحبك بالقسم وباللام، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول: فما تركتها منذ سمعتها منه، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض، اللهم لك الحمد، وأسأل الله أن يثبتني عليها إلى أن ألقاه. وأنا أقول لكم جميعا: والله إني لأحبكم، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا اللهم أعنا على ذك أو أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأرجو أن تحافظوا عليها. وقد أجزتكم بهذا الحديث، حديث المحبة، اسمه الحديث المحبة عند المحدثين كلكم، بارك الله فيكم. الذي جرنا إلى الموضوع هذه الآية، الذي جرنا إلى الموضوع هذا: واصبر، فعل شو؟ فعل أمر. ثم قال: وما صبرك إلا بالله. يعني بدوني ما بتصبر، إذا أنا ما صبرتك ما بتصبر. والصبر كما هو معلوم أيها الإخوة هو الامتناع عن الشيء، وهو كما ذكر علماؤنا 3 أنواع: صبر على البلاء، بلاء نزل، واحد توفى له عزيز، أخرجوه من وظيفته، احترق بيته، خسر تجارته، جاءه مرض عضال، مصيبة ولا مو مصيبة؟ شو الحل؟ الصبر. هذا صبر. الصبر الأول الصبر على إيه؟ على البلاء. والثاني الصبر على الطاعة، أن يصبر نفسه على الطاعة، بمعنى يلزمها على الطاعة 1 و2 و3 و4 و5 و50 إلى أن يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، واضح؟ هذا الصبر على إيه؟ على الطاعة. والنوع الثالث الصبر عن المعصية، الصبر على بعلى الطاعة، والصبر عن المعصية بمعنى أن يتركها ما استطاع، ما استطاع، فإن في لحظة غفلة وقع يعود مباشرة، ما في مشكلة. قل يا عبادي الذين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله، أيوة انتبهنا، بابه مفتوح دائما جل جلاله، وهي القرآن أمامكم، استعرضوا من الجلدة إلى الجلدة، ما في مرة ربي قال كذا وكذا وكذا وكذا بدي أفعل وبدي، إلا قال إلا من تاب. كل المصحف دائما بابه مفتوح إلا من تاب، انتبهنا كيف. فإذا نسأله تعالى أن يعيننا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألهمنا الصبر، وألهمنا الصبر إذا وقع بلاء. نسأله أولا، نحن نسأله عافية بلا محنة، انتبهتوا؟ أولا شو نسأله؟ تبوا، ما تقولوا اللهم نسألك الصبر. حتى في حديث واحد سمعه سيدنا النبي يقول اللهم نسألك الصبر، قال لقد سأل الله البلاء، انتبهتوا كيف؟ ما تكتر كلام، قول اللهم إيش؟ نسألك عافية بلا محنة، لكن إذا نزل بلاء نسأله الصبر، ونسأله أن يجعلنا إيش كما قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أن نصبر أنفسنا. هذه الجلسة ليس فيها صبر ومصابرة، ليس فيها. كل واحد مننا ممكن الآن في هذا الوقت بين المغرب والعشاء يكون في مكان ثاني، أخونا الله يرضى عليه عم يجي من العين إلى ليحضر هذا الدرس، وهو ما شاء الله إمام حافظ كتاب الله، يعني مو نقصه شيء، لكنه جاء بنية طلب العلم. الله يكتب أجر وأجركم جميعا، هؤلاء الإخوة من الهند، هؤلاء الإخوة من بعض الدول الأفريقية، الله يكتب أجركم جميعا. فكلنا اجتمعنا على مائدة القرآن وعلى مائدة محبة الله ومحبة رسوله وسنة نبيه عليه الصلاة، فنسأل الله أن يجعل جمعنا هذا من الجموع التي يباهي الله عز وجل بها ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إذن واصبر، ثم قال إيه؟ وما صبرك إلا بالله. لذلك من عادتي أنا لما بقرأها بحب أني وقف على واصبر، واصبر ثم أبدأ وما صبرك إلا بالله، لحتى ألفت نظر السامع أن هذه غير تلك. لكن لما منقولها مع بعضها واصبر وما صبرك إلا بالله، شو صار بالمعاني؟ عجبتك؟ شو صار بالمعاني؟ دخلت في بعضها. واصبر هذا فعل أمر، ثم قال وما صبرك إلا بالله، يعني بدون أن أصبرك لن تصبر، كما قال كلكم عار إلا من كسب فاستكسوني، كلكم كل اطلبوا. انتبهنا كيف؟ بارك الله بكم، أطلنا عليكم، سامحونا. طيب أخونا محمد الأمين أنجوم هكذا، يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. البصير، هذه الراء مرققة لأن قبلها ياء ساكنة. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بارك الله بك. عبد الرحمن الحريري مثلا، أنت تفضل حبيبي. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أولي كما ترون أيها الإخوة كانت عادة العرب أن يكتبوا فيها واوا، أولي، ولكن هذه الواو تكتب ولا تلفظ، يعني لا نقول أولي تبهنا، بل نقول أولي. وعلامة زيادة هذه الواو أن علماءنا كما ترون يضعون فوقها صفرا مستديرا، هذا الصفر المستدير يعني أن هذا الحرف زائد وصلا ووقفا، في كل الأحوال هذا الحرف لا ينطق، كل حرف تجدون فوقه السكون المدور هذا معناها هذا الحرف مكتوبا في الخط لكنه لا ينطق، واضح؟ أولي. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. شايفين السكون المدور محطوط على الألف في علوا، وليتبروا ما علوا لبيان أن هذه الواو هذه الألف إيه لا تقرأ. وليدخلوا كذلك بعد الواو ألف يسمونها ألف التفريق، وأيضا هذه الألف إيه لا تنطق. واضح؟ أخونا وليد يلا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يدعو هذا فعل مضارع مرفوع، انتبهنا، لكنه كتب في المصحف الشريف، يعني في القطع التي بين يدي رسول الله بأبي وأمي على نية الوصل. لما تقول أنت ويدعو الإنسان، شو بيصير بالواو في يدعو؟ تسقط للتخلص من التقاء الساكنين، فكتب على نية الوصل هكذا كما ترون. واضح؟ المفروض لو كنا عم نقرأ نص عادي غير القرآن، إذا وقفنا عليها أن نقول إيه ويدعو، هذا وقف اضطراري أو اختباري في غير القرآن، لكن في القرآن نقف عليها ويدع من غير واو. ليه؟ اتباعا لخط المصحف الذي أجمعت الأمة على اتباعه. تمام؟ إذن هذه لو اضطررنا أو سئلنا شلون نقف عليها، كيف نقف عليها، شو موقف؟ ويدع، لكن لا يتعمد. ها تفضل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لا تستعمل الشفتين بالصاد، فصلناه تفصيلا. الصاد ليس فيها إعمال للشفتين، الشفتين للواو والباء والميم أو أب أم بس، أما الصاد مثل السين. كيف نقول أس؟ نقول أص، ولا نقول أس أص. بعض المشايخ الله يهديهم بيقولوا أس أص، إيش هدي أص؟ هالمنظر هذا إيش هذا؟ الشفتين لا عمل لها في الصاد. أص اهدنا الصراط الصالحين وليس الصراط الصالحين، انتبهنا؟ حتى صوتها ممجوج يعني. يلا يا ابني خلصت الآية؟ كافي. طارق عليان يلا عطينا المايك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه